السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. وهذا مجلس للبث التجريبي للإجابة على الأسئلة المسموعة الوريدة من الإخوة والأخوات. أستعين بالله إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كان هذا السؤال، الأقربية لما الإنسان رأى رؤية، هل يستحب له أن يفسرها؟ هذا السؤال الأول. ليست كل الرؤى تفسر، فهناك أضغاث أحلام، وهناك حديث للنفس، وهناك رؤيا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على ثلاثة أنحاء، رؤيا من الله مبشرات، وتخويف من الشيطان، حلم من الشيطان، وحديث للنفس. فليست كل الرؤى تعبر. نعم. وكيف أعلم أن يفسرها؟ يعني كانت رؤية خير لها مدلول تفسرها. إذا رأيت أنك تعبث في عذرتك من مناظر مشوهة مع محارمك، حاجات زي كده من الشيطان في الغالب. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. نعم. عليك الصلاة والبركات. تفضل. سؤال الصلاة، صلى قبل خروج من المنزل مخرج السوق، وقبل ركعتان تقيان كمخرج السوق، صلاة ركعتين، سنده ضعيف. سنده ضعيف. أيوة. أياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبي رجل كبير بالسن، وعليه صلوات فريدة بالزمن، وهو لا يستطيع أن يؤدي إلا الفريدة الحالية، فهل تكفي أو تجزي النوافل؟ إذا كان باستطاعته أن يعيد الفوائد ألزم بالإعادة، إن عجز عجزا تاما عن ذلك فليستغفر الله وليعمل صالحا وليكثر من النفل إذا عجز تماما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لو سمحت، طلقت زوجتي. لماذا؟ لأنها صارت عدة. نعم. فأنت قلت تقول لها ما لها وما عليها. تقول لها إيه؟ ما لها وما عليها. أنت مطلق مختار. عليها لها الآتي. لا، أنت ناوي تفاصل خلاص ولا باقي؟ لا صح. ها؟ لها الآتي ذكره. لها الآتي ذكره. أولا، لها قائمة عفشها، لها مؤخر صداقها. إذا كانت التطليقة رجعية، لها النفقة والسكنة في العدة، لها متاع بالمعروف حقا على المتقين على قدر سعتك، لا حضانة أولادها ما لم تتزوج، ولا أجر هذه الحضانة. واضح؟ هي الزواج ما كانش في قائمة، كان في مهر مؤدى، مهر شرعي. يعني احنا ما أكثر الشرعي الفرش البيت كله أنا فرشت وأنا على مقيم. أنت كاتب لها قائمة ولا لا؟ لا، مش كاتب لها قائمة، أنا فرش البيت كله. وانت اللي فاسمه. طب مهرها ماذا كان؟ مهرها كان 25. ده مهر بلادكو كده ولا مهر بخس، ولا كانوا تركوا لك الخيمة ولا ايه؟ انت مسلم، كل المسلمين بيكتبوا اين؟ ايوه، انا بيتها 25 في مقابل ما فرشت بيت كله. 25,000 لا تصلح في بالنسبة لمستواك، يعني انت راجل في السعودية. المهر المصري فيه ثلاث اشياء، فيه شبكة ومؤخر وقائمة عرش. إذا كانوا رضوا منك بالخمسة وعشرين ألف خلاص، لو حتى رضوا بعشر جنيه خلاص. طب خلاص المشكلة طيب. خلاص من له على إلا أنت تقول القاضي حكم لها خلاص. أنا بالذات السنة بتكلم في وقت النفقة، يعني إيه في الإنفاق إيه عندك أولاد؟ لا. ملهاش أي حاجة إلا أن تنفق عليها في وقت العدة. هي مثلا الطلقة دي، الطلقة دي رقم كم؟ 2. آه لها النفقة والسكنة وقت العدة. تمام. وما عليها؟ ما عليها شيء؟ عليها إيه؟ ما عليها شيء، يعني المفروض ما تخرج من بيتها. عليها أن تنقص البيت. اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيتهن ولا يخرجن. لا أنا بتكلم عليها خروج من الفسحة وإنها تخرج صاحبتها والكلام. لا لا تخرجون من بيتهن ولا يخرجن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم شيخنا. وإليكم الله يستر عليكم. أنا عندي بعض الأسئلة. تفضل. أولاً حديث الأحرف السبعة هل هو متواتر؟ إيه حديث الأحرف السبعة؟ هو إن القرآن نزل على سبعة أحرف؟ لا ليس بمتواتر. لا وما الوضع الأحرف السبعة يعني؟ قيل إنها لها جهد. لا. قوله تعالى وما شاءنا الرؤية التي أريناها إلا في بدء الناس، يعني كلمة الرؤية يعني ما يرى في النوم، ونحن نعلم إن الإسراء حدث حقيقة. أجاب بعض العلماء على ذلك بجوابين، أن الرؤية التي رآها النبي في الإسراء والمعراج هي المعنية بالآية ليست رؤية منامية، وقال آخرون لا يمنع أن تكون رؤية في المنام وبعد ذلك تحققت في اليقظة. حديث مسر أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن ثابت كان يسكن بني سليم كان حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده قال قرأ رجل عند عمر فغير عليه. في؟ قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة عفوا اقرأ لي شيء السنة الثانية. حدثنا الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الصمد ثقة، عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، والثاني من؟ حرب بن ثابت. حرب بن ثابت تحتاج إراجة ترجمته. نعم. سلام عليكم. مبارك الله فيك يا أحمد بن عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما الفرق بين كلمة حزب والتحزب؟ حزب والتحزب؟ وأين يضع يعني حزب النور السلفي تحت هذه الكلمة؟ السلام عليكم. هل يرد المهر بعد فصل الخطوبة؟ أجبناك على هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله عليك. وإليك، تفضل. شيخنا أنا كنت خطب بنت خالتي. أيوه. وبعد كده حصل مشاكل والخطوبة اتفسخت يعني. طيب وبعد؟ لكن والدتي دلوقتي أنا عارف أتزوج وعرف نفسي ووالدتي اتصرفت يعني. لا وديك عايزة بنت خالتك. لا هي مش عايزاها بس هي تقول لها انت مش هتتجوز غير لما هي تتجوز. لا كلام امك غلط. وانا اريد ان اتحفف وخايف ان امك غلطانة. ولا تكن عاقا اذا بحثت عن زوجة صالحة. سلام. امك لها معنى لها. ليس معنى انها امه انها تظلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا شغل كبر الصح. معك. تفضلي يا اختي. لا عايزك الشيخ تكفي. معك يا مصطفى تفضلي. انت يا شيخ كبر دلوقتي بذاكرت واحده في هنا جايت لي جايبه من ادتني في يوم 3000 جنيه. وبعدين؟ وبعدين انا جاية فجبني وكان اليوم جاية جبال قسط وانا ما كانش معاه فلوس في التحقيق وكتبت الفلوس والدرس وكتبت 3000 جنيه وبعد كده جاية اول الشهر الساعة 8 دي بقول لها جبت بيت الفلوس انت قلت لها اديني 5000 جنيه هي حست انها اديني 5000 جنيه وانا انستجرام 3000 وانا بحبس انها جابت لي 3000 جنيه اعطيتيها وصل؟ لا ما بديتش وصل انا بتاكد في الفترة قدامي كده طب انت اللي انت اللي بتسجلي براحتك لا انا بتسجل وهي كده واقفه برضه هي امراه امينه ايوه هي ما هي امينه وانا برضه ان هي بص هي معايا ما انا كنت انا معايا طيب لا بالله ان انا ما خدتش 3000 لان انا برجع الفلوس يوميا وبرجع الفاتوره وبكتب الفلوس بالدرج الخطا وارد طيب ممكن تقسموه بينكم نعم يعني اما انك تحلفيها بعد العصر انها دفعت 5000 إذا دفعت تعطيها 5000 إذا أردتم أن تتفادوا اليمين أنت وهي قسميهم بدل 4000 اقسمي 1000 وتقسمي 1000 السلام عليكم نعم إني أحبك بالله أحبك الله لله أحبتني له لأني أنا فضيلتكم أعددت كتاب فقه تربية الأبناء فتلاتنا أتت ب 99.7% في التربية الأزهرية الله يبارك الأزهرية ما ظهرت يعني التربية العامة الله يبارك لك فيها يا رب فيعني هل أرجو إلى رغبتي أن تدخل كلية الخصة أو يعني أنا لا تكسر خاطرها ما دامت في مأمن والحمد لله لا ممكن تتقي الفتنة فجعلها تدرس ما لم تدرس شيئا حراما الله يبارك لك فيها بس يعني أنصحك أنت وهي بالتواضع لله وعدم التعالي على الخلق والمحافظة على صلاتكم وإيمانكم محافظة على وقدموا لله شكرا قدموا لله شكرا قدموا لله شكرا كثيرا سامعي الحمد لله الحمد لله السلام عليكم عليكم السلام نعم شركة الطرفة محلات البيع بتعملها بس المقدمة وهي فينا بعد كده عائد بتدفع منه للدكتور لحد ما يخلص أنا تايه في سؤالك مش عارف سؤالك الشركة بتاخد مننا مقدمة لمحل التجاري الشركة بتاخد منكم مقدمة لمحل التجاري تمام هي بعد كده بتتولى دفع الدكتور للمحل هي بقى يعني بتاخد منكم فوائد ربويه ولا لا؟ لا هي بتاخد مننا المقدمه وبتحمل هي في شركه ثانيه بتحمل ان هي تدفع بتقدر ليه يعني بحبوكوا يعني ولا انت عامل عندهم ولا ايه بالظبط؟ لا هي شركه بتقدر المحل نفسها المحل خارج يعني انا ما اقدرش اتحكم في السبب انا مش فاهم سؤالك الشركة شركة ايه هي شركة ماذا؟ الشركة شركة فرقة دول العاصمة الإدارية لا يعني بتعمل ايه الشركة طبيعة عملها ايه؟ بتبيع محلات وهي بتصدرها بعد كده لتوكيلات يعني الشركة تبيع المحل وهي تستأجره من اللي بعت له؟ تستأجره من اللي هو انا يعني الشركة بعت لك محل ب100,000 وقالت لك انا هستأجر منك المحل لمدة 10 سنين 5 سنوات وهي يعني هي بقى المحل هيبقى عليه لسه هذا شرط ولا مش شرط؟ لا ده شرط في اول سنة بعد اول الشرط هذا باطل شرط اول سنة الشرط هذا باطل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام هل يجوز يا شيخ أنا قرأ القرآن والتصدق بأجر الميت؟ لم يفعل ذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام وتم تسليمه وهل هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النبي في الرجل أو المرأة واحدة أنا ذكر الحديث صحيح الحديث معلول ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة فسرها أن يبيت الرجل وحده أو ينام وحده وبهذا اللفظ معلول وصوابه كما رواه الأكثرون لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده ليس فيه ذكر النوم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء وحده، وأيضا اعتزل النبي نساءه شهرا يبيت في مشروبة له، كذلك مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. الله يبارك فيك. لو سمعتش مصطفى، ما قول فضيلتك في رش الملح الخشن مع قراءة سورة الزلزال لإزالة الحسد؟ ليس هناك أي فضيلة في الملح أن يطرد العفاريت أو يزيل الحسد. أبدا لا أعلم أي فضيلة فيه. ملح الدجاج يدخل بالعفاريت وإلى. السلام عليكم. طيب. طيب والله كنا نشوف. أنا خسر على رقم 050 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، عنك بخير. وجزاك الله مثل، تفضل. سمعت يا شيخ عندي سؤال. سأل عما بدلك. كيف نجمع بين سيدة عائشة كان رسول الله يدعو على كل أحيانك وحديث أنه كان يقول وأتى عليه شخص يسلم عليه فلم يسلم عليه وقال كرهت أن أرسل الله وأنا على غير المهر. لا أصلا البول ستكون صورة مستثناء. الأخ أحمد داشان ما وضح ذلك. على أي حال يجوز للزوجة أن ينام بمفرده، ويجوز للزوجة أن تنام بمفردها، لحديث فراش للزوجة وفراش للزوجة والثالث للضيف ورابع الشفاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ازيك الله تعالى وسعادتكم. وياكم، تفضل. ربنا وياكم وياك المتابعين والمتابعات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. امين امين يا رب. نعم. انا من حاجة بس انت بس. تفضل. تفضل حضرتك تستعملنا قبل يوم البث ان شاء الله كده عشان يعني نتابع البث الاولي. ان شاء الله حاضر باذن الله. نعم البث المسموع والبث الصوتي. ان شاء الله باذنك يا رب ان شاء الله. يعني ربنا كده نص ساعه تمويل كده عن موعد البث. حاضر باذن الله واشكرك. جزاك الله خيرا. وياك. بارك الله فيك. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. انا مش كنت بعت لحضرتك السؤال اللي بتاع السؤال. نعم نعم. انا بعت لحضرتك السؤال لا معلش هذا السؤال معذرة. انا كنت عايزة تغيير لسه الاوراق الرسميه عن المتبناه ولا ايه؟ يعني امرأة تبناها رجل وامرأة واسموها باسمهم ومات. هل أنت على علم يقيني بأنك لست ببنتين؟ تأكدت من ذلك؟ إذا استطعت أن تغيري اسمك فعلت، ما استطعت لا يكلف ونفس الأسر. إذا كنت والله أنصحك إذا أخذت المعاش أن تتصدق به. شكرا. إن شاء الله يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال ما سؤالك؟ يا حضرتك. الحمد لله. أخي طلق زوجته منذ سنتين مرة. أيوة. واليوم طلقها مرتين قال لها أنت طالق أنت طالق. حسبين واحدة. في دقيقة واحدة. يعني ثلاجة واحد. واحدة فقط. أشهر واحدة فقط. أي نعم. جزاكم الله خيرنا. الكلام الطيبة دي ما يحفظوا ألسنتكم بعض الشيء. السلام عليكم. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. بالله عليك شيخ تدعي بين ربنا في كربنا. الله يفك كربه وكربنا وكرب كل مسلم ومسلمة. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياكم وياكم. وعليك السلام يا مستشار قانوني. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. صديق الشيخ ممكن سؤال لك؟ ممكن. نظر لزوج المرأة من نموذج 15 عاما زوجها في بيتها زوجها في شقتها على بعد الناس يسر الله لها الأحوال أن يسر لها شقة خاصة بها وبعد حوالي 5 سنوات أو أكثر وسع الله عليه وأصبح من الأسماء وأصبح الزواج إلى الشقة شقتين والآن هو يرفض أن يحضر لها سكن خاص بها وعندما أصرت على أن يشتري لها سكن خاص بها أعطاها نفسه يطلقها أنا من جئنا كان يأتيها يوم واحد في الأسبوع وهو غير متزوج بأخرى فأنا هو من يكون ظالما لها على التوصيف الذي وصفتي هو ظالم لها ظالم لها وعليك من حقها أن تتمسك من حقها أن تتمسك بما اتفقا عليه السلام عليكم نعم السلام عليكم نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا شو مستقبل نعم الله يستلمك حكم فتة الشريف كان حكم كورة تبع الكيان الصهيوني يعني أنت تفك شيء تستفيد منه أنت تفك شيئا وليس في نفع لك لا في دنياك ولا في آخرتك السلام عليكم حديث من شغله ذكري عن مسألة أعطيك أفضل ما أعطي السائلين يا سيد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نعم نعم نعم السلام عليكم عليكم السلام وبركاته نعم ليش عندي سؤال تفضل دلوقتي لو واحد مقيم في اوروبا او في امريكا ودلوقتي المطاعم والشركات بتاعت المصانع بتاعت اللحوم والدواجن وكده يعني عارف ان هم بيذبحوا لحوم بس مش بيزكوا عليها هل تعتبر ان هم من اهل لا ميتة يعني ولا ميتة ولا ايه لا لا مذبوحة من أنهر الدم وأنهر الدم؟ أيوه هو ماذا يعمل؟ طالب هو طالب يروح مثلا يعني يا بيسا لأني عن شراء اللحم يعني ولا إيه مش فاهم؟ أيوه شراء اللحم ما إذا شيء غير مزكى أو ميت بالكهرباء أو شيء متأكد أنه لم يذكر اسم الله عليه لا حتى لو أنهر الدم شيء؟ لم هو لم يسمي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال نعم يا شيخ عايز أسألهم هل جزء الجمع بتاع الضحية والوليمة والعقيقة في بقرة ولا فيه لا في البقرة أو الغنم لا طبعا يعني تفصيل يعني البقرة عفوا الأضحية كبش عن رجل وأهل بيت العقيقة إذا كانت بنت كبش آخر ولد كبشان بس لا يصنع أن تجيب كبش تقول هو عقيقة وأضحية لا يعني لا يجوز الجمع بين الثلاثة في البقرة بقرة لا في البقرة أنا أتكلم على الشيء الآن في البقرة جائز هي جائز أنا جمع أيوة في البقرة جائز على زوجتي لتقليل النفقة السلام عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله ولك الله بيه ما فيكم في سؤال بس معلش عم الشيخ تفضل. أخ كلمني إن هو كان شغال على عربية عربية كيرجو كده. أيوه. شيخ البلد اللي في المكان ده واشى بيها الحكومة يعني وحطوا له طلبات في عربية الكيرجو دي وسكب له ضرر يعني واتاخد واتعمل له عربية والكلام ده. أيوه شيخ البلد الغشاش وضع له حشيش في الكبدة أو أي حاجة في الكبدة. فلقيت الرصاص ده اتعمل له عربية وكده يعني. وبعدين. وبعدين هو اتعمل له عربية وعمل مشاكل مع الضابط والضابط دخل على رحلة جيته ورخم عليه شوية وكده. فهو حصل مشاكل وضربه. ضرب الضابط. بعد عملت له عربية أكبر وكده. فهو حصل على تسجيل من شيخ البلد كان بيكلم حد وحكى له كل القصة اللي بتحصل معاه حاليا. طيب كويس. وبيقول هو عايز يتخلص منه بأي طريقة والكلام ده. فهو بعد وعملوا زي دعوة رسمية عم يشوفوا قال لهم إذا ما تقوليش حد من الراجل ده أنا هروح والكلام ده. فهم قعدوا طريقة له 140,000 فهو عايز يعرف ايه حرام ولا حلال وبعلم إن هو تسبب خسارة قال لي تقريبا كنت بكتب 400 جنيه كل يوم من الدفاع دي. يعني انسجن ولا ما انسجنش الآن؟ لما عمل مشكلة مع الضابط اتحلت ولا ما اتحلتش المشكلة؟ لا ما حكى معاه سنة بس لسه ما اتمسكش يعني. يعني حتى عليه سنة بس هو بيسافر ويرجع ولسه ما يعني سنة مع التنفيذ ولا فيها استئناف؟ لا لا ما هي السنة لازم يتسجلها. لا ياخد ال 40,000 من العمدة. هي 140 حكمته بالجلسة العصرية 140 الجلسة حكمت خلاص ياخد اللي عمله اللي حكمته بالجلسة. رجع الزحام ولا حلال يا شيخ؟ لا ما هو تسبب له ضرر اهو جلسة سنة سجن بالمصيبة اللي حصلت. طب لو كان فيها استئناف عشان ما تفصلش على القصه دي يعمل ايه؟ يعني يرجع شوي تقدير يعني تقدر هو كان بيدفع تقدير تقدير تقدير. المرأة لديها مستشار قانون يقول الرجل يجب ان ينفق بها على زوجته لتقليل النفقه على اولاده. تعرف يا مستشار قانون الله يحفظك ان القاضي بيحكم ادنى الاشياء التي يعني حكم القاضي للزوجه والاولاد بيكون بعيد جدا لا يكفيهم فلا تساعد هذا الرجل لا يتصرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم شكرا. رايك في تحقيقات الشيخ شعيب العطاروت؟ ايه؟ لا ما رايك في تحقيقات الشيخ شعيب العطاروت؟ في جمله طيبه. نعم كتاب زي تفسير الطبري يعني انا عايز استفيد من الكتاب يعني هو لم يحقق جيدا اليس كذلك؟ بلى. تمام كيف استفيد من الكتب التي لم تحقق جيدا في التفسير؟ والله ان استطعت ان كان لك علم بالحديث حقق الحديث الذي يهمك. نعم مع السلامه. أبو أيوب ماذا أصنع يا أيوب؟ امرأة لديها 3 أبناء وحامل في الرابع ترغب في عملية ربط. إذا كانت هذه نصيحة الأطباء فاعملي بنصيحة الأطباء استشيري أكثر من طبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا سؤال لحضرتك في مسألة لغوية عشان أقصر أنا بتحضرتك يعني هو في أخوين اشتركوا واشتروا قطعة ذهب. قطعة ذهب شركة؟ قطعة شركة أو شركة وزنها 100 جرام تمام؟ ماشي كده بلغت النصاب. طيب لكن في أخ فيهم في أخ دفع الفلوس اللي دفعها في الشركة أكتر من الأخ الثاني. طيب تمام الخط الاخ الاكبر كده الفلوس اللي دفعها بعدد الجرامات اللي هي حقه في القطعه دي بلغ النصاب بيها. طيب الاخ اللي هو دفع اقل لم يبلغ النصاب. الذي بلغ ماله النصاب يزكي عن ماله والذي لم يبلغ ماله النصاب لا يزكي. تمام يا سلام. نعم ذهب الزينه عليه الزكاه يا سيد ابن رمضان إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كفارة اليمين إطعام أو كسوة أو صوم. أنت لا تذكر الكسوة أحسنت بس كلامك طعام أو كسوة أو صوم لا ليس على التخيير من الطعام تحرير طعام كسوة تحرير رقبة إن عجزت صمت 3 أيام جزت على التخيير بين الصيام والإطعام زوجت إطعاما. أما لماذا لم أذكر تحرير الرقبة أو الكسوة الناس فقراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. سيدنا أحيانا يأتي في القرآن والله بما تعملون خبير. أحيانا والله خبير بما تعملون. كل من التصريف الآيات لعلهم يفقهون. تصرف الآيات لعل الناس تفهم. يعني. كله صادق صدق الله. يتكلم ربي بما يشاء. هل يجوز إعطاء زكاة المال لامرأة تدخن؟ هتشتري بها دخان يا شيماء؟ أعطاها لامرأة أفقر منها ولا تدخن. الله يهديك بس. بسمة الفرق اليمين على التخيير بين الثلاثة طعام تحرير رقبة كسوة، لكن الصيام لا يصار إليه إلا عند العجز. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. حضرتك منتشر عندنا في القرية شباب يفتح بار في محافظة تنوى لبيع التليفونات. أنا بياخد مكسب 100%. طيب. هذا المكسب ده حرام حرام بياخد مكسب 100%. في الجديد ولا في المستعمل؟ الجديد في القسط يعني القسط. بالتراضي. ده بالتراضي. بس ما بيعرفش المشتري تمنها كاش كام. لا ما يلزمش. لا يلزم. يعني والناس ما هو حر البيعان بالخيار. يزود 100% في البيعان بالخيار. انت عايز في انت كنت تمتلك السلعة وليس فيها غش ولا تدليس. السلام عليكم. ايه الفروقات المالية التي خرجت لأصحاب المعاشات يا محمد بن مهدي؟ ده ورث ولا حق لمن يصرف المعاش؟ ما عرفش إلا الخرجة في الجنائز. الخرجة في الجنائز، خرجة في الجنائز خرجتان. الأولى خرجة خفيفة تزكى عفوا لتغطية مصاريف الجنازة، والثانية خرجة كبيرة الثمن تقسم على الورثة. بارك الله فيك. هل يجوز إعطاء الأب زكاة ماله من سداد الدين؟ أي يجوز إذا كان الولد مستقل في معيشته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد شيخ في واحد كان شغال في خيارك وحصل معه مشكلة، يعني كان إيه كان اختلاف من الشركة حاجة كده. فدلوقتي ما حد يكون مفضل هي هو عقلقة برطانية فأنا حرارك لا لا. الشركة دي خاصة في الخارج ولا شركة عامة دولة؟ لا شركة خاصة، دولة تانية خاصة. خاصة يرد الفلوس لصاحبها بطريقة فيها ستر عليه. هو ما عارف يركزها. يفكر. يفكر كيف وصل، كيف سرق، يفكر كيف رد. بطريقة فيها ستر. يعني لو حبينا مثلا. لا ما ينفعش تسرق فلوس يقول أنا عمل بها صدقة عنك، ما أذنت لك. مرحبا دكتور عمر. لو دخل شخص صلاة الفجر قبل وقته ودخل الوقت أثناء الصلاة صح الصلاة وجب عليه الإعادة يا دكتور عمر. لا يا دكتور عمر، لأنه عقد تكبيرة الإحرام في غير وقت الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك في سؤال. تفضل. سيدي مشهور بعقد الصلاة في صلاة الواجب مثلا الساعة 10 أكل المبلغ مش من أكل الرزق خالص، من أكل المبلغ 30%. أين السؤال؟ عايز السؤال. في مشروع قدامنا مشروع تسمية دواجن، لو دفعت مثلا 10,000 عليهم 30% من أصل المبلغ، بس في آخر السنة يعمل جدولة يمشي تمام. يعني تدفع 10,000 ولهم 30% سنويا ولا شهريا؟ في السنة. أيوه يعني يوزعهم على السنة. شهر 250 جنيه. 10,000 الشهر 10,000 250 جنيه. وبعدين في الشهر يصفي يعمل جدول يصفي، يا اما بقى اخذ نفس النسبه يا اما زياده او نقص. لا باس بهذه الطريقه. شكرا جزاك الله خير. ماشي. نعم. لو عايش مع الأب يجوز إعطاء الزكاة لسداد الدين، لأن لو ابنه يلزمه الإنفاق عليه لا تخرج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليه. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ مصطفى لو سمحت، أنا معايا ثلاث صبيان. ينفع إن أنا أدعي يعني ربنا، مش فاهم حاجة، إن أنا أقول يا رب يرزقني البنت، يعني إن أنا أحدد على ربنا إن هو يرزقني البنت؟ كله جائز. طيب معلش يا شيخنا، سؤال ثاني، قراءة سورة الأعلى والكافرون والكل والله أحد في الشفا والهكا، ده لا يفهم ولا ممكن أقول أي سورة ثانية؟ ممكن تقول أي سورة ثانية لكن ده الأفضل. شكرا يا شيخ. ستتب بثلاث، الأعلى والكافرون والإخلاص، هذا سنة، هذه التنوية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. أسأل الله أن أحبك في الله شخصنا، وأتمنى تدعي البنت رقية ربنا أضافة. الحمد لله برقية. أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وبارك الله لك في رقية. ويعيده بس بزيادة الرزق. الله يوسع علينا وعليك وعلى المسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات. شكرا لك. أياكم أياكم. هل يجوز إعطاء ربيبتي اسمي وكنيتي من غير تبني؟ لا تعطي اسمك ابتعد عن أي شبهة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. حضرتك أنا كنت جامد شبكة للزواج حوالي سنة ونص. الحمد لله. لا تم إخراج زكاة عليها ولا تتم الإقراض. إيه؟ لا تم إخراج زكاة المال عليها. متى يتم إخراج زكاة المال عليها؟ حق الزوجة، إذا مرت عليها سنة مع الزوجة تخرج عنها زكاة. بس كم جرام؟ هيركم؟ حوالي 90 جرام. هيركم؟ 21. لسه ما أغربش فيها الزكاة، 97.2. يعني حضرتك لا يجوز عليها زكاة ولا؟ مش لا يجوز، ما هو أقول لك يعني النصاب من عيار 24.5 جرام. النصاب من عيار 21.7. ايوه. ايوه. انا الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. اهلا بحضرتك. سؤالي كنت عايز اسال حضرتك، حكم التجارة في ادوات الميك اب او المكياج، وخصوصا اذا كان الغالب من يستخدمها من المتبرجات، هل حلال ام حرام؟ سؤالي لك، زوجتك تستعمل مكياج ولا لا؟ تستعمل. اذا في ناس كثير مثل زوجتك فلا نستطيع ان نحرم، انما نحرم الاستعمال خاطئ، لا باس بالتجاره فيه. سلام عليكم. من كان عليه دين والقائم على سداده توفي قبل الاداء الكامل، لا تستثنى حكما عند الله يسدد عنه اولياؤه. ان عجزوا تماما فالرسول يقول: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. هل يمكن تعويض ما فات من الصلاه؟ يلزم، مش هل يمكن، يلزم ان تقضي ما فاتك من الصلوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله احق ان يقضى. نعم. الله يوسع عليك ورزقك يا رب، ثبتنا وإياك على الطاعة. هل يحرم ترك السنة من الرواتب؟ لا يحرم، لكن يفوتك الأجر. نعم. إذن بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبي الشهداء والصالحين. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. ليه سؤال بعض المحاضرات؟ تفضل. انا سألت شوية، سألت على الحديث بتاع صلاة ركعتين تخرج مدخل السوق او مخرج السوق. الحديث ده انا بقالي فترة بمشي على الركعتين دول. والله مشكورا، اذا صليت الصلاة عمل بر، تسألني عصاتها عليك، لكن الصلاة عموما لها عشرات الأدلة تشهد لها. ما كانت مولانا بس أنا كنت حس عنه بحس عنه دلوقتي ليس السلسلة الصحيحة. أيوة السلسلة بس مأخوذ عليها الشيخ الألباني صحيح. أعرف أن بعض العلماء صححوا. إذا قرأت لي السند سأقول لك من إشكال. أقرأ السند. هو أنا ذكر على الموقع إسلام مش غير بالسند. لا السند وأكلمني فيه إن شاء الله وأبينك العلم. لكن إذا عملت الصلاة خير وضوء صلاة صلي كيف شئت الحمد لله. ممكن صلاة وقت القراءة يعني جدا. لا فقط القراءة لا كده دخلنا بعد العشاء وبعد السجدة. الله يوفقنا وإياك الله يخليك. هذا السلام عليكم. نعم حركة العمل في البورصة حركة الحلال البورصة ولا البورصة؟ البورصة لا سؤال ليه والله أنصعب بالبعد. السلام عليكم. هذا وجزاكم الله على كل خير. نستودعكم الله وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.